إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، بلا الرواة الذين وقفنا عندهم، وقفنا عند من؟ الإخوة الكتبة. مش طب وبعدين نرجع القديم؟ طب بس الإخوة تكتب ملاحظة ذلك، يعني لو ابتدأنا بجديد الإخوة تكتب ملاحظة إن إحنا أغفلنا. إحنا وصلنا لغاية فين؟ إسرائيل بن يونس ده اللي وقفنا عنده، صح؟ إحنا بقى يبقى لنا إسماعيل بن أبان الوراق. إسماعيل بن أبان انتهينا خلاص، ولا الشيخ عندنا ثقة ثبت، لا شهادة الرجل هو اللي يوثق من عندنا، خلاص انتهى الموضوع يا شيخ، خلاص لا لا خلاص، ما انت كتبت، انت حج على البشرية هؤلاء شيخ. فإسماعيل بن إبراهيم بن معمر ده اللي باقي لنا، إسماعيل بن زكريا هات ورقة، ورقة أنا أعلم عليها بالورقة عشان بعدين قصدي مش ورقة خلق أنا سمح، وبعدين إن شاء الله نتم عشان ما نكون أغفلنا أحد من الرواة. أشهل ابن حاتم الجمحي البصري أشهل أيضا من رواة الذين روى لهم البخاري، وهم رواة الذين أخذوا على البخاري. قال أبو زرعة ليس بالقول، قال ابن حبان كان يخطئ، قال أبو حاتم ليس بشيء، قال أبو حاتم ليس بشيء، قال العجلي ضعيف، قال الدرقطني كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به، يعني هو الآن خالف فكثرت المخالفة فسقط عن الاحتجاج به. هنا قال أبو داود كان صدوقا، قال أبو داود كان صدوقا، ولذلك ترى الحافظ بن حجر اعتمد كلام أبي داود وجمع بين المجرح والمعدل، قال صدوق يخطئ. أما الذهبي قال أبو زرعة، الذهبي قال قال أبو زرعة ليس بالقوي، الذهبي في الميزان نقل كلام أبي زرعة وأيضا في الكاشف، فهنا دلالة واضحة لأنه يقر التضعيف، يقر التضعيف، يعني هو قد أقر التضعيف، والصحيح أنه ضعيف، صحيح أنه ضعيف. أما الاعتذار للبخاري هو أصلا روى حديثه في المتابعات أو حديثان في المتابعات، الاعتذار للبخاري أنه ليس في الأصول، ليس في الأصول، وإن كان في الأصول سنقول هنا الآن خطأه يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر. فإذا البخاري لابد أن ينتقم الحديث موافق الثقات. نعم. ثاني أفلح، أفلح ابن حميد الأنصاري رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. أنكر أحمد علي حديث ذات عرق اللي هي التوقيت، والتوقيت احتمل صحاح بعض العلماء، تعرفون التوقيت، هذه التوقيت نعم ذات عرق، ولم ينكر، وهو طبعا نقل عن عمر. ولذلك الآن هذه المشكلة الكبرى في مسألة المواقيت الآن، ليش؟ لأن لو قلنا نقل عن عمر أنه وقت يبقى التوقيت، التوقيت ليس توقيفي، صحيح ولا لا؟ اجتهد فوقت، ولكن صحيح أنه أصلا حتى ينازع في ذلك، لأن عمر سنة وسنة متبع، يعني ممكن ينازع على أنه توقيف. هذا الذي يجعلنا نرد على من بعض المعاصرين الذي جعل جدة من المواقيت، ما حدش فاهم؟ لا ده أنت فاهم جيد، الإخوة مش عارفين نحن نتكلم في إيش، ايه بنتكلم في ايه؟ احنا على مشارف ايه؟ الحج، الحج لها مواقيت زمنيه ومواقيت ايش؟ مكانيه. هنا ذات عرق، تحديث ذات عرق، الجامع العراق ذات عرق، هذا ميقات وقته عمر بن الخطاب سنه صحيح. فهل هو مرفوع ولا غير مرفوع؟ ورد يعني افلح رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اعتمد العلماء كما سنبين، رواه مرفوعا. احمد انكر عليه هذا الحديث، احمد انكر على افلح

رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، وثقه الثوري وابن معين وابن عمار والنسائي والعجم. النسائي يقول ثقة، وأيضا الثوري قال ثقة، ابن معين قال ثقة، قال ابن المديني ثقة وليس بالقول. أنا أريد من طرف تعليم أن يجمعوا لي بين المتناقضين. يقول ابن المديني ثقة وليس بالقول. اصبر بقى تامر، ما نريدك احنا اليوم ليست المسألة لك الآن. شوف ايش قال خلاص وقف. انا كنت اريد ابراهيم ثقه، يبقى يقصد به ايش؟ صلاح الدين، فاهم كيف؟ يعني يقصد به العداله، ليس بالقوي في ايش؟ في الضبط، ليس بالقوي في الضبط، فهو جمع بين الخيرين. جيد. قال الدرقطني تصريحا ليس بالقوي، اذا يعني كلها معوله على الضبط. خالف الناس في حديث التشهد اللي هو زياده بسم الله، بسم الله وبالله، حديث ابن عباس فيها زياده وزياده منكره، فقالوا خالف الناس في حديث التشهد. قال يعقوب بن شيبة فيه ضعف. قال ابن عدي أحاديثه ليس بها بأس، وهذا لا يوضع في المجرحين يا أيها الكتبة، المفروض هذا ينحى إلى المكان الآخر. لما يقول لا بأس به، لا بأس بأحاديثه، يعني يعني محتج به. طيب. وثقه الثوري وابن عيين وابن عمار والنسائي وأيضا ابن عدي، هذه ترحل هكذا. ابن عدي قال حديث لا بأس بها. وأيضا نقول أنه البخاري ما روى له إلا حديث واحد عن عائشة، ما روى له إلا حديث واحد عن عائشة. قال الذهبي عابد فاضل قال فيه الدارقطني ليس بالقول. انظر الذهبي ينتحل شخصية من هنا؟ هنا ابن المديني، ابن المديني مش ابن معين، ينتحل شخصية ابن المديني، يبين لك أنه عابد فاضل زاهد لكنه ليس بضابط. قال الحافظ صدوق يهم، قال الحافظ صدوق يعني. وصراحة كلمة الحافظ كلمة جيدة. لما؟ لأنه لا يطرح توثيق النسائي، ولا يطرح توثيق ابن معين، ولا يطرح توثيق العجلي بهذه الطريقة، ما يطرح، فيبقى لابد من الجمع الاثنين. الرجل ليس بضابط يخالف، نعم يخالف، يبقى إذن هو له وهم، نعم له أغاليط، نعم وهو صدوق، وهو صدوق، هذا الراجع سهل. وما على كل هو صدوق يهم ليس من شرط البخاري، ولذلك البخاري ما له في البخاري إلا روى له حديثا واحدا، روى له حديثا واحدا. نقف عند أيوب، وإن شاء الله بعد الحج نتكلم بقى علميا أو عمليا على الأحاديث، أحاديث التعريف الجزء الثاني، مع الكلام على رواية البخاري. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المخالفين.